وقف البهاء لحسنه إكبارا ورأى الجمال جماله فتوارى وأضاء نور من محيا وجهه وسناه يوشك يذهب الأبصار محمد كنز سما زكاه وحي يرفع الأذكار هذا النبي محمد مزن هما عم الخلائق صيبا مدرارا يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا حبيب الله رسول الله شفيع العالمين يا حبيب الله رسول الله يا خير الورى شرف فليس يناله إلا محب يقتفي الأثار أو كان من نلق فليس يلفه إلا فؤادا وقر المختار إن كان من شرف فليس يناله إلا محب يقتفي الأثار فليس يلفه إلا فؤادا والله مختار هذا النبي محمد نسم جرى عبق المكان شذا به إزهارا يا رب فاجعل حظنا في حبه شفعه فينا وارفع الأقدار يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا حبيب الله رسول الله شفيع العالمين يا حبيب الله رسول الله يا خير الورى يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا حبيب الله رسول الله شفيع العالمين يا حبيب الله رسول الله يا خير الورى